رابعا بقى تفصيل تحرير محل النزاع. تفصيل تحرير محل النزاع، على الرغم مما تقدم من نقد تحرير محل النزاع الرازي، ينبغي علينا أن نفصل ذلك التحرير لمحل النزاع، وأن نقف مع المعاني التي ذكرها الرازي شرحا وبحثا ونقدا، لأن هذا التحرير هو الذي بنى عليه جماهير المتأخرين، وهو الذي اتخذوه مسلكا في الباب. ونحن ينبغي أن ننظر هل الخلاف بين هذا التحرير وبين ما ذكرناه من كلام الهراسي وعامة متقدمي الأشعرية خلاف لفظي، يعني هل هو خلاف راجع إلى جودة السبكة وركاكة العبارة، أم أن طريقة الرازي تمثل طورا مصادما لمسالك الأولين بشكل أو بآخر. قبل أن أخوض في الكلام عن المعاني، أريد أن أؤكد مرة أخرى على الغرض من ذكرها، على الغرض من ذكر هذه المعاني ومن تعديدها. مرة أخرى يا مشايخ، أرجوك انتبه، هذه المعاني ليست من باب تتميم الفائدة. هذه المعاني هي نظرية أخلاق معيارية بديلة للنظرية الاعتزالية لأجل تفسير الأخلاق الوصفية. احنا كنا تكلمنا ووضحنا الكلام ده، لكن ما فيش مشكلة مراجعة سريعة. ان احنا عندنا مشايخ، عندنا الميتا اخلاق او الميتا ايثكس او ما وراء الاخلاق او الاخلاق الفوقية، هذه دي حاجة، وعندنا الاخلاق المعيارية النورماتيف ايثكس، وعندنا الاخلاق الوصفية. عندنا الاخلاق الوصفية، في رواق الاخلاق الوصفية الفيلسوف يرى ان الناس يجعلون كذا من الاخلاق الحسنة، ويجعلون كذا من الأخلاق السيئة، يمدحون كذا من الأفعال، ويذمون كذا من الأفعال. الآن ده كله ده في الأخلاق الوصفية، بنوصف الأخلاق في نظر الناس. في رواق الأخلاق المعيارية النورماتيف إيثكس، نحن نريد أن نقدم نظرية تعد معيارا للأخلاق وتفسر نتائج الأخلاق الوصفية. هو فكر معايا بقى، هو الناس ليه استحسنت كذا وكذا وكذا، وليه استقبحت كذا، ايه المعيار اللي بنى عليه الناس هذا التحسين والتقبيح؟ المعتزلة قدموا نظرية معيارية أخلاقية، اللي هي نظرية التحسين والتقبيح العقليان، ان هو هناك صفات ثابتة في للأفعال في نفس الأمر، وإن هذه الصفات يكشفها العقل، وبالتالي العقل يحكم بإيه؟ بحسن الفعل و أو بقبح ذلك الفعل، ومنها ما هو وزي بقية المدركات، يعني منها ما يقطع العقل بذلك، ومنها ما يظن فيه ظنا ويحدث فيه الخلاف بين الناس ونحو ذلك. فهذه نظرية المعتزلة. الآن على الأشعرية إذا رفضوا نظرية المعتزلة أن يقدموا نظرية بديلة، وإلا هيحتج عليهم بنتائج الأخلاق الوصفية. يعني إيه بقى تفسير الكلام ده؟ إحنا عندنا دلوقتي الناس بتحسن، مجمعون على تحسين كذا ومجمعون على تقبيح كذا، ما تفسير هذا؟ أنا قدمت، أنا رميت بياضي. أنا قلت النظرية بتاعتي، لو أنت هترفضها قول النظرية بتاعتك، تمام، فسر هذا الايه الموجود. طبعا لا يغرنك استعمال الالفاظ الحداثيه اللي هو الاخلاق المعياريه والوصفيه، هذا بالفعل هو الواقع في كتب الكلام، يعني هناك ترابط شديد بين هذه النظريات الاخلاقيه وبين الموجود بالفعل في كتب الكلام في مساله التحسين والتقبيح. لكن ينبغي ان ننتبه لمساله هامه جدا يا مشايخ، لكي ينجح الاشعريه في مهمتهم ينبغي ان يقدموا نظريه تقدم تفسيرا للأخلاق مبنيا على أسس لا عقلية، أسس ليس مستندها العقل، وبالتالي تكون أسسا غير موضوعية. معلش عايزين نتسامح في موضوع موضوعية ده شوية، لأن الأوبجيكتيف إيثكس، الأخلاق الموضوعية، لها استعمال في فلسفة الأخلاق أخص شوية من المعنى الدارج، أخص من المعنى الدارج، لكن انا بستعملها بالمعنى الايه، بالمعنى الدارج. يعني هي الاوبجكتيف ايثكس ليها دلاله معينه، ليها دلاله معينه. انا بتسامح شويه في هذه الدلاله، فمعلش يعني اللي ايه، بلاش حد يقف على واحده، خلينا نمشي الموضوع مع بعض، ناخد الموضوع بسهوله كده. فانا ما بتكلمش دلوقتي على الاوبجكتيف ايثكس اللي بتتكلم اللي موجوده، انا بتكلم على الموضوعي والنسبي والشخصي وما شابه بالمعنى الدارج يعني. فبالتالي هذه النظريه لابد انها تكون مبنيه على اسس غير موضوعيه، تبنى على اساس، ينبغي انها تبنى على اساس نسبي اضافي غير حقيقي وغير ثابت في نفس الامر. ومعنى انها اضافيه يعني ايه؟ يعني تبقى اضافيه، معنى انها اضافيه كما قال الآمدي في الافكار وكما قال غيره، انه يمكن تغيرها. هذا معنى انها اضافيه، انه يمكن تغيرها ويمكن تبدلها بالنظر الى الاشخاص والازمان والاحوال. يعني لا يوجد شيء ثابت، فالحسن اليوم ممكن يكون قبيح غدا، والحسن بالنسبة لفلان ممكن يكون قبيح بالنسبة لعلان. لازم الموضوع يبقى كده، لازم النظرية اللي نقدمها تمشي بهذه الطريقة، تمام؟ عشان احنا لو خليناها موضوعية عقلية متعلقة بحاجات ثابتة في نفس الأمر، كده كده احنا هنبقى فين؟ المعتزل، مفيش فرق. فبالتالي لابد ان نقدم نظرية بديلة تتوافر فيها هذه الشروط. يبقى دي يعني لابد ان يفعل ذلك الاشاعره كي ينجحوا في مهمتهم في تكوين نظريه بديله عن النظريه الاعتزاليه. فقضيه الاشعريه، قضيه الاشعريه كما بينا في كلام الحراسي والذي هو كلام عامه المتقدمين، هو نفي وجود اي معنى موضوعي ثابت للحسن والقبح، لا قبل الشرع ولا بعد الشرع. يعني أرجوك استصحب هذا الكلام في نظرنا في المعاني أو النظريات التفسيرية التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. يعني احنا خلينا ننتقل لهذه المعاني. عندنا ثلاثة اعتبارات ذكرها فخر الدين الرازي في تحريره لمحل النزاع. أنا أخذ واحد واحد. أولا الاعتبار الأول اللي هو تفسير الحسن بملائمة الطبع وموافقته، وتفسير القبح بمنافرة الطبع ومخالفته. ولنا ها هنا عدة وقفات، هنقف مع هذا الاعتبار عدة وقفات. أولا عايزين نذكر مثال، نذكر المثال الذي ضربوه لهذا الاعتبار. نقول قالوا كما ذكره الآمدي، كما ذكره المرداوي وذكره غيره، إنقاذ المثال ذلك عندهم إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح والصوت الطيب حسن بهذا المعنى والصوت الكريه قبيح. تمام، هذا المثال الملائمة والمنافرة عندهم. ثانيا الألفاظ البديلة أو المقاربة التي استعملها الأشعرية أو النفاة للتعبير عن هذا الاعتبار أو عن هذا المعنى. احنا قلنا موافقة الطبع ومنافرة الطبع، مما قيل في ذلك أيضا ملائمة الغرض ومنافرة الغرض، ملائمة الغرض ومنافرة الغرض، ومما قيل في ذلك أيضا المصلحة والمفسدة. فالحسن ما فيه المصلحة والقبيح ما فيه المفسدة، كل ده بيدور حوالين معنى واحد تقريبا، لأن المصلحة يعني ملائمة لطبع الإنسان وملائمة لغرض الإنسان. يبقى هما يتكلمون عن ملائمة الغرض وملائمة الطبع والمصلحة، ويتكلمون في المقابل عن ملائمة، عن منافرة الغرض ومنافرة الطبع والمصلحة. يبقى دي كلها عدة ألفاظ متقاربة دل على نفس الاعتبار تقريبا. وفيها هنا تنبيه مهم، معلش استحملوني فيه كده عشان هنحتاجه قدام. في تنبيه مهم هو أن هذه الألفاظ لا تخلو من إجمال واحتمال وإمكانية استعمالات متعددة، منها ما يساعد نفاة التحسين والتقبيح العقليين على مرادهم، ومنها ما لا يساعده. يعني مثلا الكلام عن موافقة الطبع، موافقة الطبع، الطبع يحتمل الطبع الفطري المؤسس للمعاني العقلية، ويحتمل أيضا الطبع النفسي الهوائي، تمام؟ وكلاهما مما فطر الإنسان عليه، وكلاهما من الطبع الذي فطر الإنسان عليه. فالإنسان مفطور على حب الشهوات، هو أيضا مفطور على وجود خالق لذلك الكون. شوف، حب الشهوات وأيضا مفطور على وجود خالق لذلك الكون، ومفطور على أن لكل حادث محدث، ومفطور على قبول المعاني العقلية الأولية وتأسيسها من خلال الملاحظات الحسية الدقيقة المتناثرة. لكن واضح واضح جدا الفرق ما بين الفطرة العقلية والفطرة النفسية أو الشهوانية. وموافقة الطبع بالمعنى الأول اللي هو الفطرة العقلية هو القول بإثبات التحسين والتقبيح العقليين عند القائلين بذلك. فكما أن الفطرة تمثل استعدادا لقبول الضروريات العقلية، ثم تأتي المدخلات الحسية والذهنية وتبني على القاعدة الفطرية الإيمان الضروري بالضروريات، كذلك الفطرة الإنسانية هي مؤسسة لحسن العدل وقبح الظلم مثلا. ثم العقل يلاحظ في تقلبه في الحياة شيئا فشيئا صورة العدل والظلم وعواقب العدل والظلم، ويعرض العقل ذلك على الفطرة الإنسانية الموضوعية. فبغض النظر بقى عن أهواء الإنسان وأغراضه الشخصية، يحكم العقل حينئذ بحسن العدل ضرورة، ويحكم بقبح الظلم ضرورة، من غير نظر في مقدمات أو سلاسل من التبرير والاحتجاج. فالطبع الفطري بهذا المعنى أمر حقيقي موضوعي ثابت، فطرة ثابتة فطر الله جميع الخلق عليها، والعقل يوظفها في أحكامه، وليست أمرا إضافيا نسبيا لا ثبوت له في نفس الأمر. لذلك هذا المعنى للطبع غير ملائم للنظرة الأشعرية. ما ينفعش يكون الأشعرية قصدهم المعنى ده من الملائمة والمنافرة، ملائمة الطبع ومنافاة الطبع. هذا المعنى غير ملائم للنظرة الأشعرية، بخلاف الطبع الهوائي النفسي الشهواني. هذا أمر نسبي إضافي يختلف باختلاف الأهواء والطبائع والنفسيات، ليس له ثبوت حقيقي في نفس الأمر. والعقل نفسه يدرك ذلك، العقل يدرك الفرق ما بين أن يخالفك أحد في قانون السببية مثلا، وبين أن حد يخالفك في حلاوة صوت فلان أو في قبحه أو في استحسان هذه الفاكهة أو لا. وكذلك مثبت التحسين والتقبيح يقولون ها هنا ان العقل يدرك ان الحكم بحسن العدل وقبح الظلم ليس امرا اضافيا يقبل النسبية والاختلاف. هم يقولون ان العقل يدرك ذلك، ان هذا مش من الامور النسبية، بل هو امر موضوعي ثابت قد حكم به العقل. اما نفاة التحسين والتقبيح فيقولون ان كل هذه الاحكام التحسينية والتقبيحية راجعة للطبع الهوائي النفسي الشهواني، أو راجع للعادة والتربية، لكن لشدة قوته هذا الطبع النفساني الشهواني، شدة قوته أحيانا بيتوهم العقل أنه هو أمر موضوعي ثابت، بيتوهم العقل أنه هو أمر موضوعي ثابت. لكن في فرق واضح ما بين الإيه؟ ما بين الاثنين، في فرق ما بين الاثنين. هذا الفرق يثبته المعتزلة ويتكئون عليه، أما الأشعرية يقولون لا، ما فيش يعني إيه الطبع العقلي هذا مش داخل فيما يتعلق على الأقل بالأفعال وبالتحسين والتقبيح، لكن هذه الأمور كلها تحسين كذا وتقبيح كذا راجعة للطبع الهوائي النفسي الشهواني. الموضوع كده عامل زي إيه؟ زي خناقة العرقسوس. بعض الناس يقول لك كده مستحيل مستحيل، ها ما ينفعش، مين في الدنيا يحب العرقسوس الطعم ومش عارف عامل ازاي، وفي المقابل تلاقي كده يقول لك هو في حد ممكن يكره المانجا؟ المانجا في غاية الجمال مثلا، والكلام ده كله. كلها امور ايه؟ دي احكام ايه؟ احكام نفسية، احكام نفسية هوائية نسبية تقبل النسبية. بعض الناس بقى ممكن يكون من شدة عشقه للمانجا ومن شدة كرهه للعرقسوس مش مصدق، متخيل ان ده امر موضوعي، لكن في الاخر ده مش امر او في اصوات مثلا المقرئين يقول لك ده انت ممكن يكفر حد مثلا لو قالوا ان هو ما بيحبش صوت المنشاوي مثلا. بصراحة يعني ايه يعني، هو طبعا مش هينفع نكفره، بس انت بتحس ان هو الراجل ده يستاهل ان تتعمل فيه كده يعني. فلدرجة ان هو الشيخ الحويني الله يحفظه ويبارك فيه ويرفع قدره كان بيحكي ان بيقول ان احنا لما كنا في السجن معتقل، بيقول كان مش عارف بيحكي عن نفسه ولا عن غيره، كان معانا راجل تكفيري مكفر كل القراء، يقول لك فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، الشيخ الحصري كافر، مكفر كل حد، لغاية ما جه شلت الشيخ المنشاوي قال لا لا الشيخ المنشاوي مش كافر. طيب اشمعنى يا سيدي الشيخ المنشاوي؟ قال اصل اللي يقرأ القرآن بالطريقة دي مستحيل أبدا يكون كافر. يا سلام، ده بالظبط نظرة الأشعرية للتحسين والتقبيح، اللي هو بيقول لك دي امور اصلا هوائيه نفسانيه وانت بتبني عليها احكام عقليه كأنها أمور ثابتة وموضوعية، لكن هي مش موضوعية. الراجل ده يعني إيه، مثال لطيف جدا لموضوع الطبع الهوائي النفسي الشهواني، وظن إن هو ده حكم الإيه، حكم العقل. المهم لذلك، لأجل ما ذكرنا، يقول السعد التفتزاني في شرح المقاصد عند الجواب على إشكال المعتزلة بأن نقطع بقبح الشرك بالله لمن عرفه سواء ورد الشرع أم لا. يعني هم المعتزلة بيحتجون على الأشعرية إن أنتوا يا جماعة إحنا كلنا كل خلق مجمعين على إن الشرك قبيح، الشرك قبيح لمن عرف الله سبحانه وتعالى. فالسعد التفتزاني بقى بماذا يجيب؟ يقول: والجواب أن مبنى القطع على استقرار الشرائع على ذلك واستمرار العادات بمثله في الشاهد، فصار قبحه مركوزا في العقول بحيث يظن أنه بمجرد حكم العقل. يبقى هو بيقول لك ده عقل جمعي، ده عقل جمعي مركوز في العادات، اتربينا عليه توارثناه، لكن مش عقولنا اللي حكمت بيه، مش عقولنا اللي حكمت بيه. ومن أحسن الأشعرية تأصيلا لهذا وإطالة في الغزالي، سواء في الاقتصاد أو في المستصفى، ثم أخذه عنه الرازي والآمدي ومن بنى عليهما. وأصله، أصل كلام الغزالي، موجود في كلام أبي الحسن الأشعري نفسه وفي الطبقات التالية له، لكن كلام الغزالي أوسع الحقيقة وأعمق وأجمل. دعونا نرجع للمثالين المذكورين اللي احنا بدأنا بهما الكلام في هذا الاعتبار. الكلام عن استحسان الصوت الطيب واضح، واضح هذا ميل نفسي، ده حكم موضوعي. هل ده حكم موضوعي الاستحسان، ان انا بحب الصوت ده او بكرهه، ما بحب فلان احب اسمعه او ما بحبش اسمع فلان؟ هذا ميل نفسي، هذا ميل نفسي. حتى لو اجمع الناس كلهم على ذلك، وان هذا الصوت بعينه طيب جميل مطرب حسن، سيبقى اننا ندرك جيدا ان هذه ذائقة نفسية وليست حكما عقليا حادا فيه صواب او خطأ. وليس لنا أن نرفض عدم ارتياح شخص لذلك. والله يعني ما أنت شايف إنه أنت مستغرب، ممكن تبقى مستغرب بس في الآخر ماشي، ما بتحبش المانجا ماشي تمام، ما بتحبش كذا ماشي، ما بتحبش المحشي ماشي تمام، بس يعني أنا مستغربك صحيح، بس يعني بس المسألة مش موضوعية، المسألة فيها ميل نفسي، مش أحكام عقلية موضوعية. فإن احنا ندرك ذلك، فليس لنا أن نرفض عدم ارتياح شخص لذلك، بخلاف مثلا هل الأداء موافق لقواعد محددة عند أهل الفن أم لا، والقواعد دي مثلا ذات معايير موضوعية، ده حكم عقلي. شوف يبقى في، شوف الفرق بين الحكم النفسي والحكم العقلي. الحكم النفسي أنت حابب الصوت ولا مش حابه، مستريح ليه ولا مش مستريح ليه، تمام، دي أحكام نفسية، ميول نفسية. لكن بقى عندي قواعد محددة موضوعية حاططها مثلا أهل الأداء، قابلة للقياس الموضوعي، دي يحكم فيها العقل، هذه دي أحكام عقلية. وعموما الذائقة الجمالية لا تخلو برضو يعني من قدر مشترك ما بين البشر، أصول الذائقة الجمالية، وهذا مما يستعمل في نقد القول الإلحادي بالمادية المحضة. ومن هنا يمكن أن تتفهم في نطاق ما وجاهة القول الأشعري بأن الإجماع على حسن شيء أو قبح شيء لا يدل بمجرده على أن هذا حكم عقلي حقيقي ثابت في نفس الأمر. إن ممكن الذائقة البشرية المشتركة تخلي الناس كلها مجمعة على استحسان شيء، مع إدراكنا وقطعنا إن هذا الاستحسان أمر نفسي، وأمر يعني أمر متعلق بالذائقة، أمر متعلق بالميل، وليس أمرا حادا فيه صواب وخطأ. وهذا مما أسس له الغزالي ومما أسس له غيره، وإن شاء الله لنا عودة إلى هذه القضية يعني لو إيه، لو أحيانا الله. وبالمناسبة هناك إشكال فلسفي فني متعلق بهذه القضية، وهو مسألة رفض تدني الذوق العام، يعني زي موضوع المهرجانات كده. يعني هل هذا له أساس موضوعي يبنى عليه القبول والرفض، أم هذا مجرد تغليب أهواء على أهواء وهكذا؟ طبعا أنا مش هتكلم فيها، بس دي قضية فلسفية، دي قضية فلسفية. يعني هل الكلام عن مسألة تدني الذوق العام مش تدني الذوق العام، هل هذه أحكام موضوعية؟ هل هذه أحكام موضوعية ثابتة في نفس الأمر وقابلة للحكم الموضوعي أم لا؟ المهم خلينا نأتي بقى الآن للمثال الآخر. احنا اتكلمنا عن مثال حسن الصوت واستملاح الصوت وضد ذلك. خلينا نأتي للمثال الآخر وهو حسن إنقاذ الغريق. هنا بقى يظهر الخلاف ويتضح أكثر. أحد الناس رأى رجلا يغرق فنزل وأنقذه. الناس بلا شك تحكم بحكم هذا، تحكم بحسن هذا. الناس بلا شك لو رأت هذا الفعل تحكم بحسن ذلك الفعل وتحكم بمدح الفعل والفاعل، والفاعل نفسه يستشعر من نفسه وجوب ذلك عليه، وأحيانا يسيطر عليه ذلك حتى لو لم يكن ماهرا في السباحة، وينزل حتى يعني يخاطر. تذكروا نظريات الواجب الأخلاقي لما تكلمنا عن ذات الواجب، يعني هو يستشعر شيئا من الواجب الأخلاقي. يعني أرجو أنك ترجعوا بقى تفتكروا موضوع الواجب الأخلاقي. السؤال بقى الآن يا مشايخ، السؤال الآن، هل الحكم بحسن ذلك الفعل أمر عقلي أم لا؟ مثبت التحسين والتقبيح العقليين يقولون نعم، العقل يقضي بذلك والفطرة الإنسانية الموضوعية تدل عليه، وبالتالي احنا ادركنا ليه كلنا اجمعنا ان ده فعل حسن وان الفاعل لابد ان هو يمدح، وليه اللي خلاني خاطرت بنفسي ونزلت سبحت وممكن الطيار ياخدني، ايه اللي عمل خلاني عملت ده كله، وليه الشعور بالواجبية اللي حسيته جوايا ان لازم انزل انقذ هذا الرجل. كل ده يقول لك يدل على ان هذا الفعل يعني ثابت في نفسه، ثابت في نفسه بشكل موضوعي وبشكل حقيقي ان هذا حسن، إن هذا حسن، وإن هذا واجب أخلاقي على الناس في الجملة حتى قبل ورود الشرع، وبالتالي الناس كلها أجمعت على حسن ذلك الفعل، وبالتالي أنت خطرت، وبالتالي الناس مدحت فاعل ذلك وأثنت عليه ووصفوه بالشجاعة ونحو ذلك. هذا ما يقوله مثبت التحسين والتقبيح العقليين. أما نفاة التحسين والتقبيح فيقولون إن هذا كله أمر نفسي هوائي. ما احنا قلنا بقى، قلنا ان القسم الاعتبار الاولي ده اللي هو الملائمه والمنافره، بيتكلموا فيها على الملائمه ومنافره الطبع الايه الهوائي النفساني الشهواني، تمام؟ فبالتالي لما هو يضرب مثال بهذه القضيه في الاعتبار الاول، هو عايز يقول لك ان الحكم بالحسن والقبح هنا برضه راجع للملائمه والمنافره بمعنى الهوائي، بالمعنى النفساني، مش بمعنى الطبع الفطري العقلي زي ما قلنا، لا بالمعنى الهوائي وبالمعنى النفساني. يعني الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين يقولون ان كل ده، كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده راجع لامور نفسانية وامور هوائية، ليس لها ثبوت في نفس الامر، لكن الانسان قد يتوهم ذلك، قد يتوهم ان لها ثبوت في نفس الامر، قد يتوهم ان دي احكام موضوعيه لكنها ليست كذلك. والاشعريه قدموا لذلك نظريات كثيره جدا، ممكن تجد يعني تجد امتنها وفي في كلام كلام الغزالي. فمثلا مما يقولونه في ذلك، ان يقولون ان عقله اللاواعي، طبعا بالمعنى يعني، يقولون ان عقله اللاواعي يصور له المنقذ هذا الذي نزل وانقذ الغريق، إن العقل اللاواعي لهذا الرجل يصور له أنه قد يكون في ذلك الموقف يوما ما، ويحتاج حينئذ من ينقذه، وإن الناس لو ترك بعضهم إنقاذ بعض سيأتي الدور عليه ومش هيلاقي حد ينقذه، يبقى أنا لو ما نزلتش أنقذت ده النهاردة محدش هينزل ينقذني بكرة لو أنا غرقت، فهذا الشعور يدفعه لإنقاذ الغريق. طبعا دي نظرية أخلاقية إيه؟ عواقبية نفعية. هذه نظرية أخلاقية عواقبية نفعية، تمام؟ فدي موضوعية مش موضوعية، بالمعنى مش بالمعنى الموجود في فلسفة الأخلاق، بالمعنى الدارج، مش موضوعية، مش موضوعية، أمر نسبي، أمر إضافي، تمام؟ مش أمر حقيقي ثابت في نفس الأمر. لكن انا بس بصيت ان هي للاثار اللي مبنيه عليها، لكن الفعل نفسه انا لا هو حلو ولا وحش، المهم الاثار اللي هتنبني عليها ان انا هبقى خسران لو ما عملتوش، فبالتالي انا بعمله بغض النظر بقى هو مش هيقول لي ولا وحش، تمام؟ ومما من النظريات ايضا التي تقدم من قبل الاشعريه ان قد يقال ان الامر لا ينطوي اصلا على اي معالجه ذهنيه، بل هو تصور عاطفي اندفاعي غير محكوم بالعقل من باب الشفقه التي جبل عليها الانسان. فالإنسان قد يتهور عاطفيا ثم بعد ذلك يرى إن الذي فعله خلاف العقل أصلا، يعني ممكن يقعد يقول يا نهار أبيض هو اللي أنا عملته ده، انا نطيت كده زي الاهبل ومفكرتش، لا انا كان ممكن اغرق وكان ممكن اضيع، لا لو حصل الموضوع ده لا ما ينفعش اعمل كده تاني. هو اتهور كده مره واحده وجت في لحظه طيش، راح رامي نفسه عشان ينقذ الايه، ينقذ الرجل. هذا هذه نظريه يقدمونها. فالانسان قد يتهور عاطفيا ثم بعد ذلك ممكن يراجع نفسه ويشوف اللي هو عمله ده غلط، فالعاطفه تغطي العقل وتحرك الانسان حينئذ. يقولون كذلك ها هنا، كذلك ها هنا وهكذا. طبعا النظريه دي بقى ايه، مش حتى عواقبيه، هذه نظريه لا اخلاقيه، هذه نظريه لا اخلاقيه اصلا. يعني ما فيش اخلاق، لا عواقبيه ولا غير عواقبيه، ما فيش اخلاق، دي مجرد عواطف واندفاعات، لكن مش ما فيش اخلاق اصلا. الموضوع يعني ما فيش اخلاق معياريه، ما فيش عواقب حتى، ولا في واجبيه، لا لا، هو مجرد عواطف يعني. فهذه لا اخلاقيه، حتى ما وصلتش انها تكون عواقبيه. المهم، فنقول هذه التأويلات يا مشايخ ليس فيها أحكام موضوعية ولا نظرة واجبية، بل هي أقرب للنفعية. فالإنسان ينقذ لأن المنفعة راجعة عليه يوما ما، أو ينقذ هربا من تأنيب الضمير الناجم عن حالة شعورية لا عقلية موضوعية، أو ينقذ على وجه التهور العاطفي بدون قرار اختياري موضوعي. فده كل دي النظريات التي ده بقى يعني ده تفسير الايه، ده التفسير البديل الذي يقدمه نفاة التحسين والتقبيح. ولاحظتم اللي احنا قلناه ان هم بيحاولوا يقدموا تفسير ايه؟ تفسير مش موضوعي، تفسير لا يتعلق بصفات ثابتة للفعل في نفس الامر، ولكن منطلقة من شعور الانسان ومن مخاوف الإنسان نفسه، ومن مخاوف الفاعل، ومن شعور الفاعل، ومن منفعة الفاعل، ومن مصلحته الشخصية، أو من عواطفه ونحو ذلك. لكن هل عشان حاجة معينة في الفعل، إن الفعل نفسه في نفسه حلو أو وحش، حسن أو قبيح؟ لا. تمام. طيب، لو قيل بقى للنفاة مثلا في هذا المثال، لو قيل لهم نحن ندرك جيدا ان في هذه المواقف قد يكون هناك رجل غير متهور ويدرس القرار كويس قوي، بل قد يكون انسان جاف في المشاعر اصلا، وقد يشك في انه سينجو اصلا، لكنه ينقذ، يعني ينقذ ذلك الرجل، هو هيشك في ان هو سينجو يعني. طب انا، انت بتقول ان هو هينزل عشان لما يكون في مكانه في يوم من الايام، هو بقول لك هو اصلا نازل وعارف ان هو مفقود مش راجع تاني، هينقذ هذا الانسان، وعلى الرغم ان هو عارف ان هو انقاذ هذا الانسان سيعود عليه بالايه، بالغرق وبالضرر، مفيش منفعة اصلا. تمام. او ان هو يكون جاف المشاعر ومش فارق معاه اصلا، هو جبله مش فارق معاه الانسان ده، والله يموت يعيش مش فارق معاه، ومع ذلك بينزل خلاص، ويكون شايف انه واجب عليه ان هو ينزل وينقذه يعني. في ناس ممكن يكون دي حالها، ومع ذلك شايفين ان الفعل ده صحيح وان واجب عليهم ان هم يفعلوه، مش مجرد ان ده الفعل المريح ولا النافع، لا، الفعل الصحيح. فما الذي يفعله نفاة التحسين والتقبيح يعني عندما يعني يتعرضون لذلك الإشكال؟ يكون الجواب بالتفتيش عن تأويل نفسي آخر، لابد تأويل نفسي، لازم ندور على تأويل نفسي. تمام. فمثلا يقال إن عقله اللاواعي يصور له احتفاء الناس بعد موته لو مات أثناء الإنقاذ، وإن الناس سيكون له لسان صدق في الآخرين، وإن ذكره في الناس لن يكون كذكر غيره، وهذا مما تميل إليه النفس حتى بدون أحكام عقلية. فبرضه لازم يوصل الموضوع لمجرد ميول وأهواء ومصالح شخصية، لازم الموضوع يوصل في الآخر لكده. تمام. عشان يكون الموضوع منطلق من الفاعل مش من الفعل، وما يكون الموضوع نسبي وإضافي. تمام. واضح الأشعرية عايزين يعملوا إيه؟ طيب. وقد يجاب طبعا، قد يجاب على كلامي هذا بأن الإنسان قد يجاب على الإشكال اللي بيطرح، إن هو يعني طب تعملوا إيه لو الإنسان جاف في المشاعر وكذا وكذا وكذا. مما يجاب به أيضا إن هذا الإنسان ممكن يكون ربي على ذلك، ربي على ذلك، وإن العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي اللي هو الدستور الاجتماعي الوضعي يعني، يلزم الإنسان أن ينقذ غيره، هو اتربى من هو صغير إن هو لازم يعمل كده، ولا واجب عليك إنك تعمل كده، واجب عليك إنك اتربى على ده، فخلاص بقى ده شيء مستقر في عقله، مستقر في تركيبته النفسية يعني. فده برضو معنى إضافي، لأن أنا ممكن في البلدة أربيك على العدل، وفي بلدة ثانية أربيك على الظلم، ممكن في بلدة أربيك على الاحترام، وفي بلدة ثانية أربيك على البلطجة. الله، على كل واحد اللي اتربى عليه. تمام. فهو لما شاف ان الفعل ده هو الصحيح، ما كانش على اساس عقلي موضوعي، ده على اساس عاداتي، مبني على العادات ومبني على التربية، كل واحد بقى على حسب ما يربيه ابوه. تمام. فبرضو ده مش معيار موضوعي، ده مش معيار موضوعي، ده معيار نسبي لا اخلاقي اصلا، يعني لان مفيش اخلاق، هي مجرد عادات ليست اخلاق ولكن عادات. واضح؟ فلو الانسان مثلا ربي على الانانيه، فالامر مجرد اختلاف بيئات، مش صحيح وخطا. ولو كان العقد الاجتماعي شريعه غاب، فنفس الامر برضه عادي، الحسن هو اللي احنا شايفينه حسن. والله احنا القانون عندنا ان احنا ايه، اللي بيغرق بننزل نغرقه اكتر وبعد كده نشويه، فبالتالي الحسن في حقنا ان احنا نغرقك ونشويك. تمام. ان احنا ناكل بعض، هو ده الحسن عندنا، لان ده اللي اتربينا عليه وعلى استحسانه. تمام. فما فيش حاجة، ما فيش حسن وقبح ثابت في نفس الأمر، لكن على حسب اللي اتربينا عليه يعني. وهكذا وهكذا. الخلاصة انه لابد ان القرار الأخلاقي لا يعود إلى قاعدة صلبة ثابتة فيها صحيح وخطأ ثابتان، لكن لابد كلها ترجع إلى أمور عاطفية ونفسية وعرفية إضافية قابلة للاختلاف والنسبية. ولو فرضنا تلاشي كل هذه الأغراض والأهواء والأحكام العاطفية، فالإنسان حينئذ سيسوي بين الصدق والكذب. هذا يقوله الأشعرية بالنص. لو فرضنا أن كل هذه الأهواء والمصالح والأغراض، لو فرضنا أن كل هذه والعواطف، لو فرضنا أن كل هذه الأشياء اختفت تماما، فالإنسان حينئذ مش هيقدر يفرق ما بين الصدق والكذب، هو اللي هين صح واللي هين غلط. طب انا ما فيش مصالح، ما فيش مفاسد، ما فيش مصالح شخصيه ليا، ما فيش اغراض، لو ما فيش الحاجات دي كلها، والله ما مش فارقه، والله هعمل حدي بادي واعمل واختار الصدق او الكذب، لان كده كده مش فارقه يعني. يبقى مع انسان ما يقدرش يحكم لو ما عندوش بوصله من الاهواء ومن الميول النفسيه ومن المصالح الشخصيه الماديه ونحو ذلك يعني. فحينئذ سيساوي بين الصدق والكذب، وسيساوي بين العدل والظلم، ولن يجد مرجحا. طبعا هذا يذكرنا بمبدأ النظريات العواقبية، وأكثر النظريات نفاة التحسين والتقبيح العواقبية ليست حتى نظريات عامة كالنظرية النفعية البنتامية بتاع جيرمي بنتام، لكن في الغالب بتعود للنفع الشخصي واللذة الشخصية. وهنا ينبغي يعني التنبه لأمر مهم، أو التنبيه على أمر مهم، وهو إن إثبات التحسين والتقبيح العقليين لا يعني أبدا، لا يعني أبدا إلغاء هذه التأويلات النفسية التي يذكرها النفاة كما قد يتصور البعض. بل دوافع الناس دائما مركبة يا مشايخ، دوافع الناس مركبة، مش اللي بيحرك الناس فقط إن ده صح وده غلط، لكن الأمر بيكون مركب، هو بيحركوا إن ده صح، وبيحركوا ان موضوع ان انا بتصور برضو ان انا هكون في مكان وفي يوم من الايام، بيحركوا الثواب اللي هيجده عند الله، بيحركوا ممكن يحركوا برضو الثناء الذي سيجده من الناس. كل هذه الاشياء بتحرك الانسان. فمش معنى ان احنا، فالذي يثبت التحسين والتقبيح مش معنى ان هو بيثبت التحسين والتقبيح، ومش معنى ان هو بيقول لا الانسان بينقض الغريق لان هذا هو الصواب، وان هو يدرك حكما موضوعيا بان هذا صواب وهذا خطا، مش معناه ان لا، ان خلاص الانسان بيتجرد من اي دوافع عواقبيه، مش معناه الانسان بيتجرد من النظر في مصالحه الشخصيه والمفاسد وان هذا بيؤثر على قراراته احيانا، لا خالص مش ده معناه. لكن معناه ان حتى لو انتفت المصالح والمفاسد والاغراض، هيبقى عند الانسان مرجح عقلي واضح بان هذا صح وهذا خطأ، هذا صواب وهذا خطأ. تمام. فدوافع الناس دائما مركبة، الدوافع مركبة، فيها العقلي وفيها النفسي وفيها العرفي وهكذا. فنقول نعم، الرقة الإنسانية مؤثرة بلا شك في إنقاذ الغريق، حتى إذا قلنا إن العقل يدرك حسن ذلك، الرقة مؤثرة مؤثرة، وهذا من رحمة الله، لأن الجبن والشح قد يمنع الإنسان من التصرف الصحيح ومن الإتيان بالواجب الأخلاقي، وهذا هو التكامل بين الواجبية والعواقبية الذي قد تكلمنا عنه قبل ذلك في المرة السابقة. لذلك هناك مبدأ الثواب والعقاب، ومبدأ الثواب والعقاب مهم جدا، ومن الناس من لا يفعل الواجب إلا بذلك، بمبدأ الثواب والعقاب. وهناك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل ضغطا اجتماعيا على الناس، يمثل ضغط اجتماعي على الناس. ومن الناس من لا يفعل الواجب مع أنه هو عارف أن ده الواجب، أو عارف أن هو ده الصح، وعارف أن هو ده الصواب، وعارف أن ده الحسن، لا يفعل الواجب إلا مع استحضار الثواب والعقاب، أو مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الضغط الاجتماعي، وهكذا يعني. فلا ينبغي أن يتوجه الكلام إلى نفي هذه الأشياء، احنا مقرين بهذه الاشياء، والذي يعني يثبت التحسين والتقبيح العقليين مقر بهذه الاشياء، لكن الكلام في هل هذه الاشياء الاضافيه النسبيه هي مصدر حسن الافعال وقبحها ام لا، هل الدوافع تنحصر فيها ام لا، تمام، هو ده الكلام. دي مساله مهمه جدا. طيب هذا الكلام عن الطبع، نفس الكلام يقال في الغرض نوعا ما، موافقه الغرض او مخالفه الغرض. نقول الغرض قد يكون غرضا شخصيا، احنا قلنا ان الطبع منهم هو طبع شخصي او طبع هوائي نفس شهواني نفساني شخصي، وبالطبع ممكن يكون هو طبع فطري، طبع عقلي موضوعي. واحنا قلنا ان الاشعرية قصدهم ايه بموافقة الطبع ومخالفة الطبع، قصدهم النفساني الهوائي الشخصي، ولا قصدهم الموضوعي العقلي الفطري؟ قصدهم بلا شك النفساني الهوائي، تمام. ووضحنا بالأمثلة، نزلنا على أمثلة ان هم ازاي بيوجهوا كل الملائمات والمناثرات بحيث دايما تكون راجعة للنفسيات او الأعراف او العادات او نحو ذلك، تمام. نفس الكلام يقال في موافقة الغرض ومخالفة الغرض. الغرض قد يكون غرضا شخصيا هوائيا، وقد يكون غرضا موضوعيا عاما، وهذا قد يدخله الحكم العقلي الموضوعي بقدر ما، يبقى الغرض الموضوعي العام ممكن يدخله الحكم العقلي الموضوعي بقدر ما، لكن الحقيقة لا يصل إلى القدر الذي يريده مثبت التحسين والتقبيح. كذلك الكلام عن المصلحة والمفسدة. المصلحة قد تكون شخصية هوائية، السارق يرى المصلحة سرقة، المصلحة في السرقة، يبقى السارق شايف أن السرقة اللي عملها دي هي المصلحة، وبعض الناس شايف ان المصلحة التقلب في الملذات، فالسرقة بالنسبة لي مصلحة، وبالنسبة لك انت اللي مسروق منك مفسدة. والله بقى كله يبقى هي حسنة بالنسبة لي قبيحة بالنسبة لك، تمام. فدي ايه؟ دي مصالح ومفاسد شخصية هوائية نفسية شهوانية. والنظر المصلحي، قد يكون عقليا، فمصلحة العالم مثلا يقتضي العقل أنها لا تكون بغير عدل. مصلحة العالم، يقتضي العقل أنها لا يمكن أن تكون بغير عدل. فبالتالي الإنسان ممكن يكون العدل ثقيل على نفسه، لأن لو طبق العدل هو هيموت. لكن الإنسان عشان يدرك إدراكا موضوعيا أن الحكم، أن نظام العالم لن يبقى بدون عدل، ممكن يبقى يكون شايف العدل حسن، لكن برضو يعني ايه، ده مش بالدرجة الكافية الذي يحتاجها او الذي يريدها والذي يقنع بها مثبت التحسين او التقبيح، يعني لان في الاخر ما اقول انا هموت، هسيب العالم اصلا وهموت لو اطبق العدل هتشنق يعني، فبالتالي ما يهمنيش اي مصلحة العالم، تمام. يعني لو هو غاية الموضوعية انها تكون مصلحة العالم، يولع العالم. لكن لا، مثبت التحسين والتقبيح بيقول لا، الموضوع مش مجرد مصلحة العالم ومفسدة العالم، هو في نفسه صح، هو في نفسه صحيح، هو في نفسه حسن. والله بقى صح يعني ايه، سواء كان في مصلحة العالم مش مصلحة العالم، بغض النظر عن مصلحة العالم ومفسدة العالم، دلوقتي الصحيح والصواب والجيد والحسن هو ان انا اطبق العدل، تمام، بغض النظر، بدون ما انظر هل مصلحه العالم ومفسده العالم، وهل انا فارق معايا العالم ولا مش فارق معايا العالم. لو نحينا كل ده جانبا، مفروض يبقى ان هناك، ان الانسان يدرك ان هذا حسن وهذا قبيح، هذا صحيح وهذا ايه، وهذا خطا. طيب احنا اتكلمنا ان في عده معاني، موافقه الطبع ومنافاه الطبع وموافقه الغرض ومخالفه الغرض، واتكلمنا عن المصلحه والمفسده. كيف يمكن أن نجمع بين هذه المعاني؟ يعني ليه قلنا أن هذه المعاني متقاربة أو بتدور في فلك واحد؟ هناك من أهل العلم، من المتكلمين، من رام الجمع بين هذه المعاني، وأراد أن يقول أن هذه المعاني متداخلة أو بينها تلازم، موافقة الغرض ومخالفة الغرض، وموافقة الطبع ومخالفة الطبع، وكذلك المصلحة مفسدة. لذلك جمعنا هذه المعاني في إيه؟ في اعتبار واحد. يعني مثلا قال الفاضل عبد الحكيم في حاشيته، عبد الحكيم السهلكوتي، في حاشيته على التلويح على المقدمات. قال الفاضل عبد الحكيم السهلكوتي في حاشيته على التلويح على المقدمات. المقدمات هذه يا مشايخ هي مقدمات عقلية ذكرها صدر الشريعة الحنفي في متنه الأصولي الذي سماه التنقيح. ومتن التنقيح هذا لصدر الشريعة من أجل متون الحنفية الأصولية. هذه المقدمات ذكرها صدر الشريعة كتوطئة لرد قول الأشعرية بنفي التحسين والتقبيح العقليين. طبعا صدر الشريعة بيقول بثبوت التحسين والتقبيح العقليين، فهو لما أتى مسألة التحسين والتقبيح العقليين قال لك أنا هقول هعمل هتكلم هقول هقدم شوية مقدمات كده كتمهيد للكلام في هذه المسألة. وذكر أربع مقدمات منهجية وعقلية، أربع مقدمات منهجية عقلية في متن الإيه؟ في متن التنقيح. متن التنقيح هذا شرحه صدر الشريعة نفسه في مصنف سماه التوضيح لمتن التنقيح. ثم جاء سعد الدين التفتزاني العلامة الأشعري في الجملة، يعني في كلام مصطلح أشعري ولا ماتوريدي والكلام ده كله، المهم هو أشعري في الجملة، لا نستطيع إن احنا ننكر إن هو أشعري في الجملة. وليه بنقول في الجملة؟ لأن في حاجات تانية كده في على مستوى الجزئيات، لكن نقول جاء العلامة سعد الدين التفتزاني الأشعري في الجملة ووضع حاشية على المتن والشرح. يبقى في هناك متن التنقيح، تمام، ده متن في أصول الفقه الحنفي لصدر الشريعة، ثم شرحه صدر الشريعة في التوضيح، ثم جاء سعد الدين التفتزاني ووضع حاشية على المتن والشرح كليهما، وسماها التلويح، وسماها التلويح. لكن بعض العلماء كان لهم عناية خاصة بالمقدمات الأربع فقط دون بقية المتن. يعني لأن المقدمات الأربع دي مقدمات منهجية وعقلية عامة، وفيها الحقيقة دقة، وفيها سبك جميل جدا، فكثير من الناس، كثير من أهل العلم علقوا على هذه المقدمات فقط. لذلك ستجد مخطوطات كثيرة جدا بعنوان التعليق على حاشية على المقدمات الأربع. طبعا أنت تتجنن، إيه المقدمات الأربع دي؟ أنا مش عارف المقدمات الأربع. المقدمات الأربع دي إذا أطلقت المراد بها المقدمات الأربع اللي هي ذكرها صدر الشريعة في كتمهيد للكلام في مسألة التحسين والتقبيح، أو تمهيد للرد على الأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح الشرعيين. فبعض العلماء كان لهم عناية خاصة بالمقدمات الأربع فقط دون بقية المتن، وهذا لما في هذه المقدمات من تحريرات عقلية وتأصيلات منهجية، فكتبوا حواشي عليها كثيرة، وكتب عليها غير واحد من المحققين، منهم الشريف الجوجاني، ومن هؤلاء الفاضل المحقق عبد الحكيم السهلكوتي. لكن حتى السهلكوتي لطيف في حاشية السهلكوتي إن هو لم يكتفي بالتحشية على التوضيح شرح التنقيح، ولكنه حش على التلويح كذلك. يبقى هو حش على التوضيح شرح التنقيح في المقدمات الأربعة، وحش حتى على كلام سعد الدين التفتزاني في التلويح في الجزء الخاص بالمقدمات الايه؟ المقدمات الأربعة. طيب، فهذا الذي سنذكره الآن هو كلام عبد الحكيم على التلويح على المقدمات الأربع من التوضيح شرح التنقيح. والحاشية عبد الحكيم هذه مخطوط، وهذا مخطوط متوفر ونافع وفيه نكت وإشارات حسنة جدا، يسر الله أن يطبع. المهم مما قاله عبد الحكيم السهلكوتي، قال: ليس المراد بالطبع المزاج، ليس المراد بالطبع موافقة الطبع ومنافرته. يعني هنتكلم عن جملة موافقة الطبع ومنافرته. فيقول عبد الحكيم: ليس المراد بالطبع المزاج، حتى يرد أن الموافق للغرض قد يكون منافرا للطبع، كالدواء الكريه للمريض. يعني هو بيقول لك ان انتوا بتقولوا ان موافقة الغرض ومنافرته هو او في نفس معناه موافقة الطبع ومنافرته. فقد يرد هناك إشكال يقول لك لا، ده ممكن يكون الشيء موافق للغرض، منافر للطبع، زي لك زي الدواء الكريه. الطبيعة الإنسانية تكره الدواء الكريه، تقرف، فتقول له يا ابني خد الدواء، لك لا ما بطقوش، بعرف منه، مش عارف. فالطبيعة عندها شيء من النفور، والطبيعة فيها عندها الإنسانية فيها شيء من النفور من هذا الدواء كريه الطعم، لكن تناول هذا الدواء موافق للغرض، لأن أنت غرضك أن أنت تاخد يعني تشفى، ولا لا أنت غرضك أنك تشفى، والظاهر من هذا الدواء من أسباب شفائك، فأنت بتأخذ بالأسباب قدر الإمكان، فبالتالي موافقة الغرض الذي تقتضيه موافقة الغرض أنك تاخد الدواء، مع ذلك الدواء ده منافر لطبيعتك الكارهة للطعم القبيح. واضح الإشكال؟ فبقول لك لا، أنا لما أقول موافقة الطبع مش قصدي بالطبع المزاج، أنت فهمت الطبع غلط، هذا الذي يريد أن يقوله عبد الحكيم. ليس المراد بالطبع المزاج، حتى يرد أن الموافق للغرض قد يكون منافرا للطبع كالدواء الكريه للمريض، بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار. بقول لك لما بتكلم عن الطبع أنا بتكلم عن الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار، فبالتالي موافقة الغرض صارت هي موافقة الطبع، صارت هي موافقة الطبع. وهذا الكلام أيضا نقله عنه العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع، وكذلك نقله الشربيني في تقريراته على حاشية البناني. ثم قال الشربيني في التقريرات، قال: ومآل المعاني الثلاثة واحد، ومآل المعاني الثلاثة واحد، فإن الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه ملائمة لطبعه. الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه ملائمة لطبعه لميله إليه بسبب اعتقاد النفع، ومخالفه المخالف للغرض ومخالفه اللي هو مخالف الغرض مفسدة له غير ملائم لطبعه. لأن مثلا أنت بتعمل إيه؟ أنت ب شرب الدواء مثلا، التداوي هذا بنقول إنه هو موافق للغرض، موافق للغرض، لأن غرضك إيه؟ غرضك الشفاء، غرضك الشفاء، فهو موافق للغرض وفيه مصلحة، موافق للغرض ليه؟ عشان فيه مصلحة. إيه المصلحة؟ صحتك، إنك تستعيد الصحة والعافية وتدفع عنك ذلك المرض، وهذه المصلحة ملائمة للطبع، لأن الطبع النفسي إن هي إيه؟ إن هي تميل لمصالحها، اللي هي تميل للنفع. فنفسك بتميل، نفسك بتميل للايه؟ يعني لمنافعها، وبتنفر من ايه؟ من الامور اللي فيها ضرر. النفس يعني بتهرب وتخاف من الحاجات اللي فيها ضرر ممكن يقع عليك. فبقول لك ده هذا هو الرابط بين المعاني الايه؟ المعاني الثلاثة. ثم ذكر يعني الـ الـ يعني هذا هو الكلام الايه؟ هذا هو كلام الشربيني. الحقيقه هذا التوجيه لا يلزم، يعني ان كل واحد من هذه المعاني قد يضيق وقد يتسع كما قد بينا. انا مش عايز اطيل في الكلام، لكن هذا جمع يعني ايه بين المعاني الثلاثه قد ذكره غير واحد. ومن الاشعريه، من انكر ترادف هذه الاعتبارات. يعني هو المشهور ان هذه الاعتبارات بمعنى واحد، اللي او هذه المعاني عباره عن اعتبار واحد بس، بتدور في فلك اعتبار واحد. لكن من الأشعرية من أنكر ترادف هذه الاعتبارات مثل التوستري شارح ابن الحاجب. توستري شارح ابن الحاجب نقل عنه الكرماني في النقود والردود أنه قال: موافقة الطبع غير موافقة الغرض، موافقة الطبع غير موافقة الغرض. ولعل السيالكوتي عندما كان يرد على هذا الإيه؟ على هذا القول، أو من كرره وردده. طيب خلاص، احنا عرفنا ان احنا بنتكلم عن موافقة الطبع وملائمة الطبع ومنافرة الغرض ومنافرة الغرض والمصالح والمفاسد، وعرفنا ان قصد الأشعرية بالملائمة والمنافرة هنا اللي هو الملائمة والمنافرة النفسية الشهوانية الشخصية إلى حد كبير وما شابه. يعني ده بقى يعني ينقلنا الى مسألة هامة جدا، وهي الكلام عن طريق التحسين والتقبيح بهذا الاعتبار، عن طريق التحسين والتقبيح بهذا الاعتبار. الرازي ذكر أن التحسين والتقبيح بهذا الاعتبار عقليان، عقليان بالإجماع وبلا نزاع، وهذا كرره جمهور من أتى بعد الرازي، هذا كرره جمهور من أتى بعد الرازي، وقد نقله العلامة المردوي كما هو. لكن قال العلامة الطوفي في درء القول القبيح، قال: وهما بهذين المعنيين عقليان. طبعا هو بيقول هذين المعنيين، قصده المعنى الأولاني والتاني. المعنى الأولاني اللي هو الايه، اللي هو الملائمة والمنافرة، والمعنى الثاني اللي هو صفة كمال وصفة نقصان. قال: وهما بهذين المعنيين عقليان، أي يعرفان بالعقل، وفي هذا الإطلاق نظر وتجوز. وفي هذا الإطلاق نظر وتجوز. ليه بقى؟ قال: فإنهما بالمعنى الأول اللي هو الملائمة والمنافرة اللي احنا بنتكلم عنهم، فإنما يعرفان بالطبع والحس والوجدان. إنما يعرفان بالطبع والحس والوجدان. ثم قال: والأمر قريب. فهو الآن يرى إن الإطلاق الأول الذي نتكلم عنه الآن يعرف بالطبع والحس والوجدان للعقل، وهذا صحيح. ثم قال: والأمر قريب، وهذا غير صحيح. الأمر مش قريب خالص. لماذا؟ لماذا؟ لأن العقل يدرك أمورا موضوعية حقيقية ثابتة في نفس الأمر، والأشعرية يريدون نفي ذلك أصلا عن التحسين والتقبيح الذي يجده الإنسان من نفسه. هم ذكروا هذا المعنى إلا ليذكروا مبررا نفسيا غير عقلي وغير موضوعي لهذه الأخلاق. لذلك فإن من الأشعرية الأصوليين، إن صح التعبير، اللي هم في زي ما قلنا كده طائفة من الأشعرية، من محققي الأشعرية، عندهم التزام واضح بمسلك المتقدمين وميل عن تجديدات المتأخرين. طائفة منهم رفضوا هذا الإطلاق رفضا صارما، وأكدوا على عدم عقلية ذلك الاعتبار. ولعل هذا هو الأصدق في تمثيل موقف متقدمي الأشعرية. تمام؟ يعني مثلا قال الشريف التلمساني في شرحه على معالم أصول الفقه عن التحسين والتقبيح بالإطلاق الأول هذا، قال: عرفيان، يبقى مش عقليان، لا، عرفيان، يختلفان باختلاف الأمم والأعصار، وهذا لا نزاع فيه. وإن كانت هذه القضية هي منشأ الغلط، فإن المعتزلة والبراهمة اعتقدوها عقلية مضطردة. يبقى شوف، هذا الكلام الذي قاله التلمساني هو الصحيح، هذا صحيح. يبقى يقول لي احنا مشكلتنا مع المعتزلة ايه؟ ان هم افتكروا ان هذه الاشياء عقلية. المعنى الاول ده مشكلتنا معاهم، انهم افتكروها عقلية، لكن هي امور عرفية، او ممكن نقول كمان نفسية. فشوف التلميساني شايف ان ده هو ده اصل النزاع اصلا. فانت ما ينفعش تقول عليها عنهن ان هذا بهذا الاعتبار ان هي ان هم عقليين التحسين والتقبيح. ده هو ده اصل النزاع مع المعتزلة. وهذا الكلام الحقيقة صحيح، صحيح. لذلك الأمر مش قريب، الأمر ليس بقريب، الأمر مهم جدا. وقال أيضا التلمساني في شرح معالم أصول الدين، طبعا معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه كلاهما كتاب لفخر الدين الرازي، والتلمساني قد شرح الكتابين. نحن ذكرنا كلامه في شرح معالم أصول الفقه، والآن نذكر كلامه في شرح معالم أصول الدين. قال: وما حكمنا به من الحسن والقبح خارج عن محل النزاع بين الأشعرية والمعتزلة، فإن ذلك يرجع إلى الملائمة والمنافرة، وهذه ليست قضية عقلية، وإنما هي قضية عرفية تختلف باختلاف الأمم والأعصار والأحوال. فإن المرء قد يستقبح من نفسه ما يستحسنه في بعض الأحوال أو في بعض أحواله، فإن سموا هذا القدر حسنا وقبحا فلا ننزعهم فيه. أوكي، لو أنت بتتكلم عن دي فإحنا مش هننزعك، فمجرد بقى إيه، هذه مجرد نزاع في الألقاب والمسميات، سميه حسن وقبح، لكن ما تقوليش إن ده حكم عقلي موضوعي. لا لا، هذه أحكام عرفية أو نفسية، هذه أحكام عرفية أو نفسية. وأيضا لما ذكر الرازي استحسان اللذة والسرور ببديهة العقل، قال إن بديهة العقل تستحسن اللذة والسرور، قال التلمساني: هذا ممنوع، هذا ممنوع، بل يرجع إلى ميل الطبع. يبقى ده استحسان اللذة واستحسان السرور، ده مش أمر عقلي موضوعي، هذا يرجع إلى ميل الطبع، وحظ العقل فيه تمييزه. يعني العقل هو الذي يميز لك إيه اللي فيه لذة. تمام يعني، لكن ميلك انت، استحسانك للذة وميل نفسك للذة واقبالك عليها، ده من احكام الايه، من احكام النفس او من احكام الطبع، وليست من احكام الايه، العقل. فحظ العقل فيه تمييزه، فاذا ميزه مال اليه الطبع، فاذا ميزه مال اليه الطبع. ولما ذكر الرازي ان الحكم على الالم والغم وما يفضي اليهما، الحكم عليها أو حكم عليه بالقبح هو مقتضى الفطرة الأصلية، قال التلمساني: والاعتراض عليه أنه إن عنا بالفطرة الأصلية ما جبل عليه الحيوان من الميل إلى ما يتخيل حصول اللذة به أو الألم، فهذا مسلم، ولا يدل ذلك على أن هذه القضية قضية عقلية. دي مش قضية عقلية، ده ميل طبعي نفسي شهواني زي ما قلنا كده. وإن عنا به أن الحكم بحسنه معلوم بضرورة العقل فممنوع، ولو سلم فالمختلف فيه تفسير الحسن والقبح بغير هذا التفسير. طبعا وهذا يظهر لك الفرق بين معني الفطرة الذي كنت قد ذكرته. يبقى الفطرة والجبلة ممكن تكون نفسية ممكن تكون عقلية. بقول لك هو لو أنت قصدك النفسية والحيوانية الشهوانية هذه أوكي، مفيش مشكلة خالص، تمام متفقين. لكن لو قصدك الفطرة العقلية فهذا ممنوع أشد المنع. أيضا التلمساني قال في شرح معالم أصول الدين: الجواب عن هذه الشبهة أن يقال: ترجح الاحتراز عن جميع أنواع الضرر عقابا كان أو لوما أو ذما أو حدا أو تعزيرا قضية عادية، يعني راجع للعادات، قضية عادية تستند إلى الطباع والجبلات، وهي مركوزة في طباع الحيوانات بأسرها، ولكن كلما كان التمييز أتم كان الاحتراز أبلغ. يعني ان انت تدرك ان النار مؤلمة، ان انت تدرك إن هذا حكم عقلي، لكن بعد ما العقل يميز ان النار مؤلمة نفسك هي اللي بتفر عن الألم، فبالتالي استقباحك انك تحط ايدك في قلب النار ده الاستقباح هذا نفسي، بسبب ان النفس بتنفر عن الألم. لكن كان دور العقل فقط ان يقول لك ان ده مؤلم وان انت لو حطيت ايدك هتتألم، لكن هل ده هو الاستقباح؟ لا. لكن الاستقباح والنفرة وان انت تقول ان هذا فعل قبيح جاء من ايه؟ جاء من حكم النفس او من ميل النفس او من نفرة النفس. فأكثر الحيوان، يقول نكمل كلام التلمساني، يقول: فأكثر الحيوانات تنفر من ذلك بناء على الحس والوجدان والتخيل، والعاقل من النوع الإنساني ينفر عنها باعتبار ذلك، وتزيد نفرته باعتبار التمييز العقلي الذي ينظر به في العواقب، فكان تحرزه لذلك أتم. ولذلك تجد أكثر الناس خسارة أقلهم نظرا في العواقب، فلأجل هذه القضية العادية هي راجعة للعادات، يراض الحيوان بذلك وتؤدب الأطفال به. بدا كله كان كلام التلمساني، واللي كان عمال يؤكد فيه ويقاتل على ان مساله ان الملائمه والمنافره اللي احنا بنتكلم عنهم دول ما لهمش علاقه بالعقل، لكن هذه امور اما راجع للعادات او راجع للطباع والجبلات الحيوانيه، لكن ما لهاش علاقه بالايه، ما لهاش علاقه بالعقل، تمام. وده هو الأليق باللي احنا قعدنا نقدم فيه فترة طويلة، ونقول يا مشايخ نظرية المعتزلة لابد يكون فيها توافر في شروط، فاكرين الكلام ده كنا بنقوله ليه عشان نيجي هنا. أفكرك بالكلام ده، إن مهمة المعتزلة، مهمة الأشعرية، إن هم يحطوا نظرية مبنية على أمور غير موضوعية، وأحكام العقل هي أحكام موضوعية، أحكام العقل أحكام موضوعية متعلقة بأمور ثابتة في نفس الأمر، بخلاف ميول النفس، بخلاف ميول النفس. أيضا قال التقي المقترح في شرح الإرشاد، والتقي المقترح من طبقة الرازي أو يسبقه بيسير، التقي المقترح من طبقة الرازي أو يسبقه بيسير. التقي المقترح له شرح لطيف على الإرشاد، يقول في شرح الإرشاد: وقد يطلق القبح والحسن على ما يتعارف قبل الشرع من الميل إلى الفعل والنفرة عنه، تمام. يبقى احنا بنتكلم في الاعتبار الأول اللي هم الأمر والمنافرة، والمعتزلة يدعون أن ذلك استحثاث العقل على الفعل، ونحن نرى أنه مما جبل عليه الحيوان من شهوة ما ينفعه وكراهة ما يضره. بشوف برضو التقييد المقترح ايضا يؤكد ان دي نقطة الخلاف مع المعتزلة، ان الملائمة والمنافرة دي هي عقلية ولا نفسية، شهوانية، حيوانية، عادية، قول اللي انت عايز تقوله، لكن تبقى حاجة نسبية إضافية مش موضوعية. تمام، كل ده عشان بنحاول نأكد ان الامر مش قريب. وصم ووصف هذا التحرير، هذا الاعتبار من اعتبارات محل النزاع، ان وصفه بان هو عقلي، والموافقة على ذلك هو موافقة للمعتزلة، هو قول بالتحسين والتقبيح. تمام، لكن هو قول غير مقصود، يعني هي موافقة غير مقصودة، لأن هم قصدهم بالملائمة والمنافرة، هم قصدهم بالملائمة والمنافرة فعلا، الملائمة والمنافرة نفسيتان، لكن يعني لكن التعبير بأنهما عقليتان غلط كبير، مش أمر قريب ولا حاجة، غلط كبير، لكن مش مقصود، اللفظ مش مقصود، أو لوازم اللفظ مش مقصودة، ده اللي ممكن يكون قريب، لكن استعمال اللفظ خطأ كبير للغاية. أيضا التقي المقترح يقول في شرح الإرشاد: فإن قالوا فالعقول تحث على تحصيل الصالح والمصالح ونيل المراشد، فقد اعترفتم بالمسألة. قلنا: لا نسلم أن العقول تستحث، وإنما العقول تدرك، وفي جبلات الحيوان من شهوة المنافع وكراهية المضار ما يستحث على تحصيل أحدهما والهروب من الآخر. ليس كل حيوان يهرب مما يضر به وينفر عما ينفر عن عدوه المهلك له ويألف بجنسه، إلى آخر الكلام. فهو عمال يؤكد: لا، احنا بنقولش ان المنافع والمضار والملائم والمنافر، لا نقول ابدا ان هذه الامور من استحثاث العقول وانها عقليه، بل مذهبنا مبني، مذهب الاشعري يعني، مبني على انها ايه؟ على انها راجعه للميول النفسيه الشهوانيه الشخصيه، كما يعني كما مهدنا بذكره وكما بيناه من قبل. ايضا يقول التقي المقترح: الجواب الرابع هو أنكم إنما فهمتم هذا الاستحثاث بعد ورود الشرع، ولما استقر في أذهانكم ذلك تربيتم على ما استقر في الشريعة من اللوم على الكذب والمدح على الصدق، اعتقدتم ذلك من مقتضيات العقول. يبقى هو أيضا بيعترض على القول بأن هذا ولو كان ميلا أن هو يكون من إيه؟ من مقتضيات العقول. أنا مش عايز أقرأ جميع الكلام عشان هو مش عايزين نطول. أيضا قال التقي المقترح في موضع آخر: والجواب إن ميل الطبائع إلى الإحسان ونفرتها عن الإساءة والتذاذها بالشكر ونفرتها عن نقيضه لا ننكره. احنا مش يبقى احنا خلاص، يبقى احنا مثبتين ومتفقين معاكم على اللي هو زي بطريقة الرزي كده، على الاعتبار الأول اللي هو الملائمة والمنافرة، مش مختلفين. لكن بعد كده بيكمل التقي المقترح ويقول ايه؟ ويقول: ودعواكم ان هذا من استحسان العقول ممنوع. لا، يبقى احنا مش هنقول لك موافقينك ونسكت، لا، احنا موافقينك في ان فعلا في ملائمة ومنافرة، لكن تقول لي ان هم عقليتان، اقول لك لا، ولو سلم لهم ذلك تنزلا فلا يلزم منه، الى اخر كلامه يعني. لكن هو لا يسلم اصلا، لا يسلم ان هذا من ايه؟ من استحسان العقول. وسابق على جميع هؤلاء، لا بقى التلمساني ولا الرازي ولا التقي المقترح، سابق على جميع هؤلاء أبو القاسم الأنصاري. أبو القاسم الأنصاري هو أبو القاسم الأنصاري هو من هو تلميذ أبي المعالي الجويني، وهو بالمناسبة شيخ والد الفخر الرازي، يعني هو شيخ أبو الفخر الدين الرازي. فهو من كبار تلامذة الجويني، يعني شيخ والد الفخر الرازي، وفي طبقة متقدمة طبعا إلى حد ما، وهو من كبار محققي الأشعرية، يعني أبو القاسم الأنصاري من كبار محققي الأشعرية. له كتاب الغنية في أصول الدين، ما ننقل عنه الآن. قال في الغنية في أصول الدين: والجواب عنه أن نقول: بما تنكرون على من يقول ليس الذي تشيرون إليه حكم العقل، وإنما هو حكم العرف. يبقى هو برضه أبو القاسم الأنصاري عمال يؤكد إن هذه الملائمات والمنافرات ليست من حكم العقل، وإنما هي من حكم العرف واستخباث النفس. يكمل يعني يقول: إنما هي من حكم العرف واستخباث النفس وميلها، وليس ذلك محل النزاع. والذي فيه النزاع هو الحسن والقبح في حكم التكليف، وهذا مفقود فيما نحن فيه. والذي أشار إليه اختلاف جبلة فطر الله العباد عليها فألفوها وبنوا عليها وتوهموا أنها أحكام العقل وهيهات، فإن صفة العقل لا تميز بينهما، بل هي عادات مستمرة صادرة عن الضرر والنفع، وإنما تعتري هذه الأخلاق في ذوي الأغراض. والقديم سبحانه وتعالى عن الأغراض، وهو عمال يقول لك إن دي راجع للأغراض، ويقول وعن التحنن والرقة والميل وعن التلظي والتشفي. ولو قدر تساوي الأفعال في حق واحد منا فلا يتصور في حقه حسن ولا إيه ولا قبيح. يقول بعد ذلك: فثبت أن ما أشاروا إليه من وجدان النفس إنما هو نتائج الأغراض، وما قالوه من أن العاقل يستقبح أمرا من العاقل ولا يستقبح مثله ممن ليس بعاقل، فذلك أيضا من نتائج الغرض وميل النفس. وميل النفس، تمام. مش عايزين نطيل، هناك نقولات أخرى لكن لا نريد أن نطيل، لكن عمالين كل ده عشان أؤكد تماما إن هذا الاعتبار من الخطأ الكبير، أن يقال إننا إن الأشعرية، أو من الخطأ الكبير الذي وقع فيه الرازي ووافقه عليه جمهور الأشعرية بعد ذلك، أنهم قالوا إن إحنا نوافق المعتزلة ولا نزاع بيننا وبين المعتزلة في التحسين والتقبيح بهذا الاعتبار، وأنهما عقليان. لا طبعا، هذه موافقة كبيرة جدا للمعتزلة، هذه موافقة كبيرة جدا للمعتزلة. وجدنا رأينا النصوص في التجديد من عدد من المحققين في التجديد في أن يقال هذا الكلام، وأنهم يجعلون أن حقيقة الخلاف مع المعتزلة في القول بأن هذه المعاني عقلية وليست نفسية أو جبلية ونحو ذلك. وهذه المعاني التي قررناها تتأكد أكثر وأكثر من خلال التأمل في عبارات متقدمي الأشعرية في تحرير محل النزاع. يعني مثلا شوف مثلا الباقلاني يقول في التقريب والإرشاد، يقول: وكذلك فما نريد بذلك أن العاقل الحساس لا ينفر من ضربه وإيلامه وتشريده للحر والبرد، ولا يميل إلى التذاذه وإطعامه وإسقائه ودفع الضرر والحر والبرد والألم عنه، وأنه لا يألم بضرب السيف والكي بالنار، ولا يميل إلى أكل الطعام. هم في الآخر كل يعني ده انه يذكر امور كده، ثم قال: ولكن ليس يقول مسلم ان العلم على حسن الشيء ميل الطبع اليه وعاجل النفع به، والعلم على قبحه نفور الطبع عنه، ولا ان ذلك هو معنى وصف الحسن والقبح بان الحسن والقبيح بانه حسن وقبيح، لان الطباع تميل الى ترك النظر والبحث والاسترسال الى الراحه، وامراج النفس في شهواتها ودفع الالم بالنظر وغيره عنها، وتميل الى الزنا. النفوس بلك تميل الى الزنا واللواط وشرب الخمر والتبسط في املاك الغير، كل ذلك قبيح مع ميل الطبع اليه وعاجل النفع به. يبقى هو بيتكلم عن ميول نفسانيه ولا عقليه يا مشايخ؟ ميول نفسانيه شهوانيه مش ميول عقليه. وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل، إن موافقة الطبع والغرض الأصل فيه عند الأشعرية هو الأمر الشخصي الهوائي الشهواني، يعني أو على أقل هذا على أقل تقدير داخل في مرادهم، وليس كما وجه عبد الحكيم في حواشي الإيه في حواشي المقدمات، إنه شيء أقرب يعني لميل فطري عام إلى حد ما. مهم يعني أمر سهل. المهم أيضا يقول الجويني في التلخيص: إن كنتم تعنون بالحسن والقبيح ما تميل إليه الطباع وتهواه النفوس في غريزة الجبلات، وتنفر عنها من اللذات والاهتزاز والفرح والآلام وضروب الضرر والطرح، فهذا ما لا نناقشكم فيه. وإن كنتم تعنون بالحسن والقبيح ما يتعلق بالتكليف فهذا لا يعرفونه. يشوف هو يؤكد أن الذي يوافق فيه أمور جبلية نفسية شهوانية، مش أمور عقلية أبدا يعني. وقال الغزالي في المستصفى، ومعناه موجود أيضا في الاقتصاد، وهذا الكلام تجده كذلك عند الآميدي وغيره، قال الغزالي: الاصطلاح المشهور العامي هو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه وما لا يوافق وما لا يخالف. فالموافق يسمى حسنا، والمخالف يسمى قبيحا، والثالث يسمى عبثا. ثم يقول: وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه، حتى إن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه قبيحا في حق أوليائه، وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم. المهم يقول بعد ذلك: فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور، فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه. دي أمور عقلية ولا نفسية يا مشايخ؟ دي أمور نفسية، أمور نفسية هوائية، مش أمور عقلية موضوعية. ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه، ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع، فيكون حسنا في حق هذا قبيحا في حق ذلك، حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة. فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة، وهما أمران إضافيان لا كالسواد والبياض، إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو. طبعا هذا كلام واضح، يعني إيه، جميل جدا وبين للغاية في بيان ايه مسألة الإضافية التحسين والتقبيح ونسبية التحسين والتقبيح عند الأشعرية. فهو صادق جدا في بيان التأويل الأشعري المقبول للفعل الأخلاقي، أمر نسبي إضافي غير حقيقي وغير موضوعي، أمر نفسي وليس عقلي، أمر نفسي وليس عقلي، وأي خروج عن هذا الخط يمثل خرقا للنظرية الأشعرية. أيضا يقول ابن برهان في الوصول إلى الأصول، وابن برهان من طبقة الغزالي تقريبا، يقول: معاشر وده نص مهم جدا، معاشر المعتزلة، أتعنون بقولكم من الأشياء ما يحسن قبل ورود الشرع ومنها ما يقبح قبل ورود الشرع أن منها ما تميل النفوس مش العقول، ما تميل النفوس إليه ومنها ما تنفر عنه؟ فإن عنيتم ذلك فهو مسلم، إلا أنكم لا تنتفعون به، بسبب أن هذا غير مخصوص بالعقلاء، هذا غير مخصوص بالعقلاء، فإن البهائم تنفر عما يضرها وتميل إلى ما ينفعها. شوفوا عمال يؤكد بشدة إن ده ملوش علاقة بالعقل، وبيستدل بمثال بأن نفس الشيء موجود في البهائم، ونحن وأنتم متفقون البهائم ليست بعاقلة، فهذا يدل أن هذه النفور، هذه النفرة، وهذه الميول ليست عقلية، وإنما هي جبلية، حيوانية، شهوانية، نفسانية، عادية، قل ما شئت، لكن ليست عقلية. أخيرا الرازي نفسه في موضع آخر وهو كتاب الأربعين في أصول الدين يذكر معنى مختلفا لعقلية ذلك الاعتبار، ليس هو أن العقل يحكم بالحسن والقبح، ولكن قال: لا نزاع في أن نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا وبعضها منافرا لطباعنا، فإن اللذة وما يؤدي إليها ملائم، والألم وما يؤدي إليه منافر، ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة والمنافرة إلى الشرع. فهو هنا جعل وظيفة العقل هو مجرد إدراك أن النفس تميل إلى أشياء وتنفر عن أشياء فقط. لكن طبعا ايه علاقة ده بالتحسين والتقبيح العقلين؟ ملوش علاقة. اين هو الحكم بالحسن والقبح؟ ما طريق الحكم بالحسن والقبح؟ ليس العقل. فكيف يكون العقل محسنا يعني بمجرد ادراك ذلك؟ لا يكون محسنا، تمام؟ فذلك غريب الحقيقة يعني، ولعله ايضا نوع من انواع الترقيع والتجويد. المهم الخلاصة، مش عايز أطول بنقاط أكثر من كده، لكن المسألة دي مهمة، أنت ممكن تكون مش شايفها مهمة دلوقتي بس هنحتاجها كتير جدا قدام برضه. إن القول بإن لا نزاع في هذا الاعتبار اللي هو الملائمة والمنافرة، هذا على إطلاقه أصلا غير صحيح، لأن في نزاع. هم أيوة إحنا بنقرر إن في ملائمة ومنافرة، متفقين على كده، الأشعرية متفقين مع المعتزلة متفقين، لكن الخلاف الحقيقي بينهم مصدر الملائمة والمنافرة دي ايه، او طريق الملائمة والمنافرة دي ايه، تمام؟ فالأشعرية المعتزلة يقولون ان هي العقل، والأشعرية ما ينفعش يقولوا ان هي العقل، ما ينفعش يقولوا ان هي العقل، لانهم لو قالوا ان هي العقل فمعناه ان هم هيحولوها لامور موضوعية، امور ثابتة في نفس الامر، فده هيهدم النظرية الأشعرية، اللي هي ينبغي ان هي تؤسس لنظرية نسبية إضافية غير موضوعية. واضح يا شيخ؟ فبالتالي إطلاق الرازي ومن تابعه من جمهور الأشعرية بعد ذلك بأن التحسين والتقبيح بهذا المعنى اللي هو الملائمة والمنافرة عقليان خطأ كبير، خطأ كبير، تمام، وليس الأمر بقريب كما قال الطوفي. لكن مع ذلك، هل الرازي يريد بذلك ان هو يقول ان الملائمه والمنافره امور موضوعيه ثابته في نفس الامر او نحو ذلك؟ لا، هو صحيح اطلق ان هي عقليه، لكن لم يرد لوازم ذلك الاطلاق، لكن لم يرد لوازم ذلك الاطلاق، تمام. فهو خطا في اللفظ، لكنه خطا في اللفظ كبير، تمام، يعني ما ينفعش يغفل عنه، ما كانش ينفع يغفل عنه، لكنه في النهاية خطأ في اللفظ. تعالوا ننظر الآن بقى إلى تنزيل الاعتبار على قسمي مسألة التحسين والتقبيح. تنزيل هذا الاعتبار اللي هو الملائمة والمنافرة على قسمي، أو الموافقة والمخالفة على مسألة، على قسمي مسألة أو فرعي مسألة التحسين والتقبيح. احنا تقدم يا مشايخ ان مساله التحسين والتقبيح لها فرعان، الاول يتعلق بافعال المكلفين، والثاني يتعلق بافعال الله جل وعلا. اما فيما يتعلق بافعال المكلفين فقد ظهر ان مثل هذه الامور الاضافيه النفسانيه لا ثبوت لها في نفس الامر، ولا يمكن ان تكون حسنه في نفسها او قبيحه في نفسها، وبالتالي لا يمكن ان يبنى عليها تكليف، يعني فهمني. وهو يعني ما ينفعش تقول لي إن الظلم ما الله جل وعلا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالظلم. إزاي؟ ليه؟ يعني إيه الفرق بين الظلم والعدل؟ لو أنت مميز ما بينهم وإن ده حسن وده قبيح فماشي تمام، لكن لو أنت بتنفي الحسن، يعني بتقول إن الحسن والقبح ما هي إلا أمور نفسية إضافية، فبالتالي خلاص يعني لا يمكن أن يبنى تكليف على أمور نسبية. ما هو يعني هيبقى ده في حقي واجب وفي حق فلان حرام، تمام، هيبقى ده النهارده واجب وبكره حسب الظروف، حكمه هيبقى حسب الظروف، مش هينفع. فبالتالي الاحكام الشرعيه ما ينفعش ترتبط بامور نسبيه اضافيه. فبالتالي الاشعريه ارادوا ان هم يربطوا التحسين والتقبيح بامور نسبيه اضافيه، عشان بالتالي ما فيش تكليف هينبني عليها، ما ينفعش يبنى عليها اي نوع من انواع الايه؟ تكليف، لانها غير موضوعيه. طيب، اما فيما يتعلق بقى بفعل الله جل وعلا، اما معنى الملائمه الطبع ومنافرته والميل النفساني وضد ذلك، فهذا طبعا مما ينزه الله جل وعلا عنه اتفاقا. واما معنى موافقه الغرض او مخالفته، فالكلام فيه يقود البحث الى مساله تعليل افعال الله جل وعلا بالاغراض، وهذا مبحث مختلف لعلنا نتعرض له ان شاء الله تعالى لو كان في النفس بقية، لو كان في النفس بقية والواحد نفسه طلع طويل شوية، ممكن أتعرض لمبحث التعليل. أما معنى المصلحة والمفسدة، فإن حملناه على المصلحة الشخصية الراجعة فائدتها إلى نفس الفاعل، فهذا مما يتنزه الله جل وعلا عنه. والشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا الباب سنعلق عليه إن شاء الله تعالى. وإن كنا سنحمله على عموم المصلحة، فهذا له تعلق بمسألة رعاية المصالح، رعاية الله جل وعلا لمصالح العباد، وهل هذا يجب أم لا، وعلاقة ذلك بالتحسين والتقبيح. وهذا أيضا مبحث آخر لعلنا نتعرض له يعني إن شاء الله، وكان في النفس بقية. طيب يا مشايخ، هذا السابق كله كان في الكلام على الاعتبار الأول من اعتبارات الثلاثة في تحرير محل النزاع الرازي، وانطلقنا منه للكلام عن تحرير محل النزاع عند الطائفة من المتقدمين. والآن هننتقل للكلام عن الاعتبار الثاني. لكن خلينا أفكرك كده، إن إحنا قلنا إن المعنى الأولاني، الاعتبار الأولاني هو الملائمة والمنافرة أو الموافقة والمخالفة، سواء قلنا الطبع أو الغرض أو المصلحة والمفسدة، الأمور كلها قلنا يعني إيه، أو المنفعة والمضرة، كلها أمور متداخلة إلى حد ما أو متقاربة، متداخلة أو إيه؟ أو متقاربة. قلنا إن هذه أمور نفسية ولا أمور عقلية؟ قلنا إن هي أمور نفسية. تمام؟ يبقى هي يعني هي في حقيقة الأمر الملائمة والمنافرة والطبع والكذا والمصالح والمفاسد، قلنا إن هي تحتمل وتحتمل، لكن الأصل إن هي أمور إيه؟ الأصل في هذا الإطلاق إن هي تستعمل لأمور نفسية، أمور إضافية، أمور نسبية، أمور نفسانية شهوانية شخصية، تمام؟ وقلنا إن هذا هو المعنى الذي أراده الأشعرية بهذا الإطلاق. الأشعرية لما قالوا إن إحنا نوافق ونقر بثبوت التحسين والتقبيح بمعنى الملائمة والمنافرة، ما أرادوا إلا المعنى اللي هو عبارة عن ميول نفسانية شهوانية، يعني نسبية إضافية، تختلف من واحد لتاني ومن حالة للتانية ومن زمن لآخر ومن بيئة لأخرى، تمام؟ فهذا هو المراد الايه؟ هذا كان مراد الاشعريه. وقلنا ان الرازي اطلق ان هذا، والرازي طبعا ومن تبعه اطلق انهما عقليان، وهذا الكلام يعني هو وان كان لا يريده في حقيقه الامر تماما، تمام؟ وهو يعني او شرحه للملائمه والمنافره ينافي هذا الكلام، شرحه للملائمه والمنافره ومعنى الملائمه والمنافره اصلا ينافي هذا الكلام، لكن استعمال هذا اللفظ كان فيه ايه؟ كان فيه غفلة عن الصراع مع المعتزلة حول ايه؟ حول عقلية او نفسية هذا المعنى، معنى الملائمة والمنافرة. تعال ننتقل بقى الآن للاعتبار الثاني واللي هو مهم جدا، وايضا هنقف معاه وقفة مهمة ومؤثرة ان شاء الله تعالى.